قال عليه تلقاه، كتب على نفسه الرحمة وأفاض على خلقه النعمة، فما أعظمه من إله. سبحت له السماوات وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والرمال، كل سبح بحمده فما أعظمه من إله. يا رب، رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاسيها ودانيها، ليس للروح أمال تحققها سوى أقسى أمانيها، نظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. العرش عرشك والسماء سماؤك والكون كونك والإرادة إرادتك، لا راد لقضائك ولا معقب لأمرك، فأمرك بعد الكاف والنون تقول للشيء كن فيكون. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزفق إليكم. إخواننا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أيها الجمع الطيب، الإخوة والأخوات، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم عامرة بذكر الله جل في علاه. اليوم بإذن الله تعالى يتجدد لقائنا حضراتكم في حلقة جديدة من حلقات حلية طالب العلم. ومع أدب جديد من آداب طالب العلم، أو مع أدب جديد من الآداب الواجب توافرها في طالب العلم، أو نسيت فقلت كما قال الماتن: أداب طالب العلم في نفسه. واليوم بإذن الله تعالى مع الأدب العاشر من آداب طالب العلم في نفسه. قال الماتن رحمة الله تعالى عليه بعد أن انتهينا من الأدب التاسع، وهو التمتع بخصال الرجولة الواجب توافرها في طالب العلم، اليوم بإذن الله تعالى مع الأدب العاشر من هذه الآداب، وهو هجر الترفع. قال الماتن: لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان، وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه: وإياكم والتنعم وذي العجم، وتمعددوا واخششنوا، أي واخششنوا، هذا ما قاله في كتابه. وإياكم والتنعم وذي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا، هذا ما قاله عمر بن الخطاب. وتمعددوا واخشوشنوا كلمتان ترتبط إحداهما بأحد الصحابة والأخرى ترتبط بالكشولة. وبإذن الله تعالى سوف نبين معاني هذا الكلام مفصلا، لكن عليك أن تعلم ما قاله الماتن: لا تسترسل في التنعم والرفاهية. ومعنى لا تسترسل أي لا تترك لنفسك العنان في مسألة التنعم والرفاهية. قال: فإن البذاذة من الإيمان، فإن البذاذة من الإيمان أي عدم التنعم من الإيمان، البذاذة يعني عدم التنعم. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور والذي جاء فيه: وإياكم والتنعم. إياكم أسلوب تحذير، وإياكم والتنعم. وإياكم والتنعم وذي العجم، وذي العجم كلمة كانت في الجاهلية يعني مسألة الشكل، سواء كان هذا الشكل في الحلية أو في شكل المظهر أو شعر الرأس أو ما أشبه ذلك. وتمعددوا، هذه نسبة إلى معد بن عدنان، وهو أعلى أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخشوا شلوا أي كن خشنا، كن عندك خشونة، وهي ضد الليونة والميوعة وضد التنعم أيضا. وكل هذا جاء في وصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وتعالوا لنترك سويا باب هذه الكلمات مفصلا. قوله: هجر الترفه أي البعد عنه، والكلام هنا لطالب العلم أي البعد عن الترفه أي الرفاهية. فقال: هجرها أي هجر الترفه، يعني عدم القبول بحياة الرفاهية لطالب العلم، عدم قبول حياة الرفاهية لطالب العلم. لا تسترسل في التنعم والترفاهية، هذه النصيحة التي جاء بها الماتل فقال لا تسترسل في التنعم والرفاهية تقال لطالب العلم وتقال أيضا لغير طالب العلم. ومعنى لا تسترسل ليست مانعة، دل ذلك على أنها ليست مانعة من الرفاهية بالكلية، ولكن لا تسترسل أي لا تجعل حياتك كلها في رفاهية، لأن ذلك الاسترسال في الرفاهية مخالفا لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يرشدنا لم يوجهنا للرفاهية، وإنما أرشدنا صلى الله عليه وسلم بالبعد عنها. فكان ينهى صلى الله عليه وسلم عن كثرة الإرفاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهي عن كثرة الإرفاه ويأمر صلى الله عليه وسلم يأمر بالإحفاء أو بالإحتفاء. كان صلى الله عليه وسلم يرشدنا ويوجهنا بالنهي عن كثرة الإرفاء ويأمرنا بالاحتفاء في بعض الأحوال. والاحتفاء هو أن يسير الرجل حافي القدمين، ولما ذلك؟ نقول لأن الذي يعتاد الرفاهية يصعب عليه معالجة بعض الأمور، أي أن الرجل الذي لا يمر بالتجارب الكثيرة في حياته يصعب عليه أن يتخذ قرارا سليما في بعض الأمور التي لم تمر عليه. لماذا؟ نقول لأن الذي اعتاد الرفاهية ربما تأتيه الأمور فيصعب عليه معالجتها. لماذا؟ لأنها قد تأتيه من وجه غير الذي اعتاد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالاحتفاء أحيانا كما صح ذلك عند أبي داود من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، والذي صححه العلامة الألباني وجاء يعني إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفاء لأن الناس أو يعني بعض الناس لا يحتفي، أي لا يحتفي دائما يعني، فدائما تجد الرجال عليهم الزورة والخوف من الأيام هذه الشراب والحداء، ولا تجد على الإطلاق يمشي محتفيا. طيب هذا الرجل لو تعرض يوما لعارض اضطر فيه ان يخلع زيره ونعاله وقيل له لابد وان تمشي حافيا مسافة كيلو او نصف كيلو او ما اكثر او اقل من ذلك بدون اي وقاية لرجلك، هتمشي كده على الارض حافي القدمين، كيف يمشي؟ لا يستطيع، لا يستطيع ان يمشي، لان اعتاد ان تكون هناك وقاية بين قدمه والارض ويشق عليه ذلك، وتصبح المسألة بالنسبة له مشقة عظيمة، وربما تدمي قدمه يعني حينما تمس الأرض. لكن لو عود نفسه على الكسولة وترك هذه الرفاهية ولم يسترسل فيها دائما لحصل له خيرا كثيرا. ثم أن هناك مسألة أخرى، لو أن البدن لم يتعود على مثل هذه الأمور لم يكن عنده مناعة، يعني تجده هذا البدن يتعود على الرفاهية دائما، يمشيش في الشمس، ما بيمشيش حافي القدمين، ما بيستخدمش الآلات الحادة والرفع والثقيل والخفيف وكذا وكذا، تجد يعني المناعة عنده يعني ضئيلة جدا. لماذا؟ لأنه لم يتعتاد هذه الأمور، فيتألم من أي شيء، أي حاجة ولا بسيطة تجد إيه؟ توجع، يتوجع من أقل حاجة، لو لمسته كده خلاص جسمه مش مستحمل، فتجده يتألم من أي شيء من ذلك أو من تلك الإيه؟ الأشياء البسيطة. لكن إذا كان عنده مناعة ومعتاد هذه الأمور لا يهتم به. والدليل على ذلك من الواقع أن أيدي العمال أقوى بكثير من أيدي طلبة العلم. إيه اللي عامل كده؟ لو حط إيده في إيدك وضغط كده في صوابعه خلاص يفركها. وهذه إنما بسبب أن يد العامل خشنة قوية اعتادت هذه الأمور، وأن يد طالب العلم لم تعتاد مثل هذه الأمور. لأن طالب العلم لو مس طينا لينا كان بيده يعني وكأنه مس حجرا صلبا، فترى فاهية الإنسان دون شك هي ضرر عليه، هذه الرفاهية المسترسل فيها هي ضرر على الإنسان في كل الأحوال. فلذا قال لا تسترسل في التنعم والرفاهية، بل اجعل وقتا للرفاهية ووقتا لتدريب البدن على القوة والنشاط ومعالجة الأمور بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أمر فيها بالاحتفاء حتى ينزل المسلم من منطقة الرفاهية إلى منطقة البذاذة. فإذا قال فإن البذاذة من الإيمان، والبذاذة كما بينت لحضراتكم هي التنعم، عدم التنعم والرفاهية. يعني البذاذة عكس لكلمة التنعم أو رفاهية، عكس التنعم والرفاهية إيه؟ البذاذة. فقوله البذاذة من الإيمان أي من امتثال أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي امتثال لكلام النبي وامتثال لنصح النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه وإرشاده، فلذا هي من الإيمان. وهي أيضا من عدم التكبر، وهي أيضا عكس الخيلاء، وهذا ما أراده الدين ليسوي بين الناس جميعا. فلا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. فإن البذاذة هي عدم التنعم والترفه. قال وإياكم، وذي العجم، طبعا هذا بعدما قال الماتن وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ماذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ قال وإياكم، ها، والتنعم وذي العجم. هذه الجملة تحذيرية، هذه الجملة تحذيرية. وإياكم، لأن العرب عندهم جمل تحذيرية وعندهم أيضا جمل إغرائية، يحذرك من أشياء ويغريك بأشياء. وذي العجم بالميم، ماشي يا اخوانا؟ تمام. طيب يبقى عندهم جمل تحذيرية اللي يقول لك وإياكم، هذه الجملة تحذيرية وعندهم أيضا جمل إغرائية، فالجملة إن وردت في محذور فهي تحذير، وإن وردت في إغراء فهي ليست بتحذير، كقوله مثلا واحد يقول للآخر الأسد الأسد، ده مفهوم تحذير، ده مفهومه تحذير، أي أنه يحذرك إياك والأسد، لعلمك أن الأسد من الأشياء التي يحذر منها، ولو قلت مثلا كلو قلت السيارة السيارة كأنك تحذره من السيارة ربما تفتك به، إياكم يعني أحذركم، إياكم والتنعم، فكلمة إياكم للتحذير، كان واحد يقول لك إياك والشر، إياك وشرب الخمر، إياك وكذا، يحذرك من إيه؟ يحذرك من محظور تضر من خلاله، إياكم والتنعم كأن التنعم إيه؟ شر، يحذرك منه أمير المؤمنين عمر، إياكم والتنعم يعني أحذركم التنعم، طيب إياك والتنعم، إياك والتنعم، العلماء في اللغة قالوا هنا الواو التي جاءت قبل التنعم إنما جاءت للعطف، وقال بعضهم إنها جاءت للمعية، والمعنى أحذركم مع التنعم، يعني أحذركم أن تكونوا مع التنعم في طريق واحد، أحذركم مع التنعم أي أن تكونوا مع التنعم في لباس واحد، سواء في طريق سواء باللباس او بالبدن. احذركم مع التنعم. وكلمة مع اللي هي المعية تعني احذركم مع التنعم، اي اياكم والتنعم باي صفة من صفاته او اي شكل من اشكاله. يعني اياكم ان يكون معكم تنعم، سواء كان في اللبس او في الاكل او في الشراب او في حلق الشعر او في لبس الحذاء او في كذا. اياكم مع التنعم، اياكم مع الايه؟ مع التنعم. والمراد من ذلك كثرته، لان قلت لك في الاول لا تسترسل، فالمراد من ذلك هي كثرته. لكن اذا تنعمت ما في مشكلة، لكن لا تكثر في التنعم ولا تسترسل فيه. ماشي يا اخوانا؟ يبقى المراد بهذا كله كثرة التنعم. لا، ليه كثرة التنعم؟ لأن الأصل في التنعم بما أحل الله ليس بحرام، شريطة أن يكون ذلك على وجه عدم الوسواس. عدم الإسراف في الايه؟ عدم الإسراف في التنعم. يشترط تنعم التنعم حلال بما أحل الله فهو حلال، شريطة ألا ايه؟ ألا يكون فيه إسراف. ألا يكون فيه ايه؟ ألا يكون فيه إسراف. وإنما لو منعنا التنعم بالكلية من غير سبب شرعي فإن المانع أو الذي يمنع يقول بذلك فهو مذموم. الذي يقول بعدم التنعم جملة وتفصيلا بدون سبب ده مذموم عند الناس. لكن التنعم بما أحل الله على وجه لا إسراف فيه فإن ذلك هو الايه؟ هو الشرع، وهو الذي يقول به أهل العلم. وأكتفي مع حضراتكم بهذا القدر على أن نكمل هذا الحديث في لقاء آخر بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.